سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في باب قتال أهل البغي. البغي مصدر بغى عليه بفتح الغين المعجمة، بغيا بفتح الموحدة وسكون المعجمة، عتى وظلم وعدل عن الحق، وله معان كثيرة. وذكر عتى ولا علاء؟ عتى وظلم وعدل عن الحق. على ما له وجه الذين لا يريدون علوا. بلاش. نعم عندنا علاء. نعم بدل عتى ولا معها الشيخ؟ لا لا، على وظلم. وله معان كثيرة. وذكر الشارح معناه الاصطلاحي. الشارح من هو؟ نعم المغرب صاحب البدر التمام. نعم. وذكر الشارح معناه الاصطلاحي هنا، وساقه على اصطلاح الهادوية، وقد أبنا ما فيه في حواشي ضوء النهار، ولم نذكره هنا لعدم انطباق الأحاديث عليه. عن ابن عمر قال على الصلاح الهادوية يعني ذكروا ما يقتضي أو ما يفهم منه عصمة الإمام الذي يخرج عليه، وتكلم الصنعاني في حواشيه في حواشي ضوء النهار من حد الغفار، لكنه بكلام ليس بجيد. يقول لأن مقتضى الحد يخرج رأس الفتنة في سفك الدماء، ويقصد بذلك معاوية رضي الله عنه. الكلام ليس بجيد، الكلام شنيع لا يقبل من مثله. نعم. صلى الله عليه. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه، أي من حمل لقتال المسلمين بغير حق، كنا بحمله عن المقاتلة، إذ القتل لازم لحمل السلاح في الأغلب. ويحتمل أنه لا كناية فيه، وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال، يعني ولو لم يحصل القتال حمل السلاح لا يجوز ولو لغير قتال، لا سيما في مجامع الناس، وجاءت حديث تمنع من حمله مشرعا في المساجد والأماكن التي يجتمع فيها الناس لأنه يؤذيهم. فكيف إذا حمله بقصد القتال؟ لا شك أن هذا أمره أشد. نعم. صحيح. ويدل عليه قوله علينا، وقوله فليس منا تقدم تفسيره بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا. ولا يلزم منه الخروج من الدين بالكلية، هذا من نصوص الوعيد ليس منا، قيل في مسائل كثيرة، ولا يقتضي وليس منه، وليس فيه مستمسك للخوارج أو للمعتزلة الذين يكفرون بهذه الذنوب. نعم. صلى الله عليه. فإن طريقته صلى الله عليه وسلم نصر المسلم، والقتال دونه لا ترويعه وإخافته، وهذا في غير المستحل. فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر. لا ترويعه وإخافته وقتاله. صلى الله عليه. لا، هذا الحاجة تقتضي، يعني كون بعض الأماكن محتاجة إلى أمن ومحتاجة إلى رابط. يعني أحيانا تجد مثل هذا في المساجد، يعني في الحرم مثلا تجد على الحجر الأسود رجل ومعه سلاحه وتجد في مواطن متعددة من من من, من هذا المكان الذي هو أقدس البقاع معهم سلاح، وما كانت الحاجة داعية لهذا، لكن وجد تصرفات تستدعي مثل هذا، بدءا من مشكلة القرامطة الذين نهبوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين. تجد أناس الناس يصلون وهم واقفون بأسلحتهم لأنه وجد تصرفات تقتضي مثل هذه الأمور، وإلا فالأصل أن المسلمين على السلامة ولا يجوز إخافتهم ولا إراعتهم ولا حمل السلاح بينهم، لكن إذا وجد ما يستدعيه ما يمنع، ما في ما يمنع. نعم. والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه، وأما في قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص. وعن أبي هريرة، نعم، لئلا يقال أن البغاة من المسلمين، فكوننا نحمل عليهم السلاح ندخل بالحديث، يعني قد يقول قائل من حمل السلاح علينا يعني على المسلمين فليس منهم، الذي يقاتل البغاة حمل السلاح على المسلمين، نقول هذا خرج بدليل خاص. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته بكسر الميم مصدر نوعي جاهلية. أخرجه. ما في ميتة جاهلية؟ فميتته ميتة جاهلية. ما عندي هذا الشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذا لم يجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء بني العباس، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه لقلت فائدته، بل انعدمت، لأنه لا يوجد خليفة واحد يحكم جميع الأقاليم الإسلامية، بل كل واحد بمنزلة الخليفة، إذا استتب له الأمر ولم يوجد منه ما يوجب الخروج عليه لا يجوز بحال أن تخلع يد الطاعة منه. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في العسر واليسر المنشط والمكره، على أن نقول ونقوم أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، يعني مسألة الإنكار غير مسألة الخروج، مسألة الإنكار على من خالف أيا كان غير مسألة الخروج على من وجب طاعته بالنص. على كل حال إذا كان لا يخيف ولا يضر تعارفوا عليه ولا يضر، ما يكون مشرع من مر من عنده جرحه كما جاء النهي عنه في المساجد وغيرها، هذا ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. وقوله فميتته جاهلية أي منسوبة إلى أهل الجهل، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر، بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن الطاعة. نعم، هذا من أخلاق الجاهلية ومن عادتهم أنهم لا ينقادون لإمام، هذه طريقتهم، فمن خرج على الإمام فقد أشبهه في هذه الخصلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن لا يقال أن من خرج على الإمام ذنبه مثل ذنب أبي ذر حينما عير الرجل بأمه، لأن الذنوب متفاوتة في عظمها وخفتها حسب الآثار المترتبة عليها. يعني شخص قال لشخص يا ابن فلان أو يا ابن السودة مثل من حمل السلاح وخرج على الإمام أو خلع بيعته لأنه لم يرضه في أمور الدنيا، لأن كثير من الناس اللي يثير حفيظتهم أمور الدنيا، والإنسان مأمور بأن يطيع ويسمع للإمام وأولي الأمر سواء في ذلك العلماء أو الحكام، ما لم يرى الكفر البواح. فإذا خلع يده من طاعته انطبق عليه الحديث ميتة ميتة جاهلية. والجاهلية في أخلاقهم وما ينسب إليهم من الكفر فما دون، يعني ليست أخلاقهم على مرتبة واحدة وعلى وتيرة واحدة، إن في أخلاقهم المكفر وفيها غير المكفر لو ارتكبه مسلم، ليست على حد سواء. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية، الجاهلية لا إمام له. لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الحديث يقول هذه كلمة ليست يعني كبيرة، قيلت لأبي ذر الصحابي الزاهد الآن إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا مات ميت جاهلية. لكن فرق بين هذا وذاك، فرق بين من يترتب على فعله عظائم الأمور، لأن مقتضى نزع اليد من الطاعة أن يعصي في كل ما يقوله مما هو من مصلحته ومصلحة غيره، فالأمر ليس بالسهل. نعم. صلى الله عليه. وفي الحديث في بعض الروايات فقد خلع رقبقة الإسلام من عنقه، يعني ليس الأمر بالسهل. نعم. صلى الله عليه. وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أن لا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويذعن للإمام بالطاعة، بل نخليه وشأنه، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقتاله، بل أخبرنا عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام. ويدل له ما ثبت من قول علي كرم الله وجهه للخوارج: كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، ولا تقطعوا سبيلا، ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب. وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة. يعني مسألة الاعتقاد، هذا راجع إلى الاعتقاد. يعني افترض فلان من الخوارج أو من المعتزلة، نعم، كفر من فعل كبيرة أو لم يكفره بل حكم عليه بالخلود ولم سلب عنه اسم الإيمان كالمعتزلة، وهذا ما فعل أي فعل يترتب على هذا الاعتقاد، ما سوى شيء، هل يقاتل حتى يرجع عن قوله؟ لا يقاتل إلا إذا قاتل، لأن مسائل عقائد الناس موجودة على مر العصور وما عرف أن أحد قتل من أجل عقيدته، لكن إذا أظهرها ونشرها فإظهارها منكر يجب تغييره، وإذا رتب عليها ما يترتب على مسائل التكفير فإنه حينئذ يقاتل. أما كونه مثلا من الإباضية مذهب الخوارج يكفر بالذنوب، أو من المعتزلة مثلا، ما عرف على مر التاريخ أنهم قتلوا لاعتقادهم، لكن إن من أظهر عقيدته أظهرها إظهار العقيدة منكر تجب إزالته، فالمنكر تجب إزالته، وإذا رتب عليه ما يترتب من آثار عملية يجب ردعه. نعم. وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد، وقال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. فدل على أن مجرد الخلاف مع الإمام على الإمام لا يوجب قتل من خالفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم، تمامه في مسلم

الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه: إنه حديث صحيح سمعه عنه يعقوب وقد سئل عنه. ذكره الذهبي. كل حال الحديث مخرج صحيح مسلم، ليس لأحد كلام، لأن مسلما تلقته الأمة بالقبول، فما ثبت فيه فهو صحيح، فلا داعي لكل هذا الكلام. نعم. ذكره الذهبي في ترجمة عمار في النبلاء، ويؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة من الصحابة، وكان يرى الضرب عن روايات الضعفاء والمنكرات، وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي، وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولان فيطرح، وفي تصحيح غيره ما يغني عنه كما لا يخفى. وأما الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة التمريض، ولم ينسبها إلى راو فيتكلم عليها. فيتكلم عليها. والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه، والفئة المحقة علي كرم الله وجهه ومن في صحبته. وقد نقل الإجماع عن أهل السنة بهذا القول جماعة من أئمتهم كالعامري وغيره، وأوضحناه في الروضة الندية. في نيل الأوطار في جميع طبعاته القديمة والحديثة، لما ذكر مسألة الباغي ومعاوية وابن يزيد، شوف المطبوعات كلها لعنهم الله من نيل الأوطار. في طبعة ابن الجوزي تحقيق صبح حلاق صور من نيل الأوطار بخط الشوكاني 3 أسطر، ومن نسخة بخط أكبر الآخذين عن الشوكاني، وليس فيها اللعن. خط الشوكاني ما فيه لعن، ولا بخط تلميذه. لعل هذا ممن قرأ الكتاب ونسخ الكتاب وعلق على الكتاب وأدخل، ولا بدءا من الطبعة الأولى الطبعة البولاقية إلى آخر الطبعات كلها مكتوب فيها اللعن. وفي هذا تبري أهل الشوكاني رحمه الله من أن يلعن معاوية. يعني من إلى الأوطار بخط المؤلف ما في لعن، وأحسن وأجاد وأفاد حينما صور هذا المقطع. هذا كلام في صحابي. نعم قد يمر عليهم ذكر معاوية لا يترضون عنه، يعني يصعب عليهم ويصعب على أنفسهم أن يقف هذا الموقف من علي، وهم في بيئة تعظم عليا وترفع شأنه وتفضله على غيره، والإنسان ابن بيئته لابد أن يتأثر من كثر ما يسمع، فيشق عليهم من تجد مثل رضي الله عنه أو مدح له. لكن مسألة اللعن عظيمة موبقة من الموبقات. فأحسن المحقق وفقه الله حينما صور هذا المقطع. طالب العلم لما يسمع هذا الكلام من الشوكاني ما يمكن يحتمله. طالب العلم السني الذي يترضى ويتولى الصحابة كلهم ما يطيق مثل هذا الكلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبقى طبعة نيل الأوطار دار ابن الجوزي بتحقيق حلاق أفضل الطبعات على الإطلاق، لأنه مخدوم بالتعليقات والتخاريج ومن أبدع ما يكون حقيقة. نعم. قال: هل تدري يا ابن أم عبد؟ هو عبد الله بن مسعود، لأنه المعروف بذلك، وكأنه رواه عنه ابن عمر أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه. كيف حكم أم عبد؟ هذا يطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ويريد به ابن مسعود، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وذكر الحافظ بن كثير في ترجمة الحجاج أنه قال: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد من المصحف ولو بضلع خنزير. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الخذلان. النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه وأن تقول هذا الكلام. نعم. كيف سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، أي لا يتم قتل من كان جريحا من البغاة، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فواهم، لأن في إسناده كوثر بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء ابن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موقوفة. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. في الميزان كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول وهو كوفي نزل حلب، قال ابن معين: ليس بشيء. قال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل، انتهى. قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ. وأما الرواية عن علي عليه السلام فرواها البيهقي وغيره. وفي الحديث مسائل: الأولى جواز قتال البغاة، وهو إجماع لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي. ما يكفي أن يقال جواز، لأن الجواز مقتضاه أنه مستوى الطرفين يقاتلون وما يقاتلون، وقد جاء الأمر به: فاقتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، إلى هذه الغاية، وهو مأمور به شرعا. والأصل في الأمر الوجوب، ولا يجوز للإنسان أن يتراخى أو يتقاعس، لأنه لو تراخى عن نصرة الإمام لعمت الفوضى وكثر الفساد في الأرض. لو قال كل إنسان: والله ما لي علاقة، ما لي دخل، يخلصون مع إمامهم، طيب من ينصر الحق؟ إذا انتهوا من الإمام وصلوا إليك، يعني ما يبقى شيء. فعلى كل حال لا يكفي أن يقال جواز قتال البغاة، بل وجوب قتال البغاة. نعم. صلى الله عليه. قلت: والآية دلت على الوجوب، وبه قالت الهادوية: لكن شرطوا ظن الغلبة. وعند جماعة من العلماء شرطوا ظن الغلبة، يعني إذا قاتلوا البغاة وفي ظنهم مثلا أن البغاة يغلبونهم، ما الذي ترتب عليه؟ يترتب عليه أن يكثر فيهم سفك الدماء. وعلى هذا، على مقتضى كلامهم، أنهم إذا ظنوا أنهم يغلبونهم أنهم ما يقاتلونهم، ينظروا من يستتب له الأمر ويبايعونه. لكن أيضا هذا فيه، يعني خذلان الإمام في مثل هذه الصورة فيه إشكال كبير. نعم. وعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الفتن، لأنها إذا بدأت تبدو صغيرة وشرارة ثم بعد ذلك تعظم وتصعب السيطرة عليها. نعم. وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار، قالوا: لما يلحق المسلمين من الضرر منهم. واعلم أنه لأن الكفار تتوحد النظرة إليهم، وكل يرى قتالهم، وإذا كان جهاد طلب فالمسألة واضحة، لكن إذا كان جهاد دفاع فالكل يتحد ضد هؤلاء الكفار. لكن البغاة قد يجدون من يؤيدهم، قد يجدون من يؤيدهم من أوساط المسلمين، ويجدون من تروج عليهم دعواهم حتى يكثر القتل في المسلمين لكثرة من ينصرهم. نعم. وأعلم أنه يتعين أولا قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي، وتكرير الدعاء كما فعل علي عليه السلام في الخوارج، فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم 4,000، وكانوا 8,000، فبقي 4,000 أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه، فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، ولا تقطعوا سبيلا، ولا تظلموا أحدا. فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقروا بطن سريته وهي حبلى، وأخرجوا ما في بطنها، فبلغ عليا كرم الله وجهه فكتب إليهم

فأدركت أي الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل، ولا أحد في من سبى امرأة سبيت، ولا أحد في سبى امرأة، ولا حد في سباء امرأة سبيت، ولا حد في سباء امرأة، يعني لو سبيت امرأة وهي تحت مسلم من البغاة أو من الطرف الثاني ثم وطئها بهذا السبي، هذا لا حد فيه لأنها شبهة، رونها شبهة. نعم. ولا حد في سباء امرأة سبيت، ولا يرى عليه حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول. قلت: وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مقوي للبراءة الأصلية، إذ الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة. وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية أنه يقتص ممن قتل من البغاة، ممن قتل من البغاة، واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث نحو: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وحديث: من اعتبط مسلم بقتل عن بينة فهو قود. وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول. وعن عرفجة: لكن إذا رأى الإمام أن معاملتهم بهذه المعاملة في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن، يعني في بلد من البلدان، أنها لا تكف شرهم، لأنهم لا يؤمنون أنهم إذا تركوا على هذه الطريقة لا يجهز على جريحهم ولا تسبى أموالهم ولا كذا ولا كذا، أنهم لا يؤمنون أنهم يستعيدوا قوتهم ويثوروا مرة أخرى. ها؟ كيف؟ نعم، بمعنى أنهم لو ثاروا مرة ثانية عوملوا نفس المعاملة. نعم. وعن نعم، إذا رأى المصلحة في سجنهم مثلا قال: خشية أن يثوروا مرة ثانية أو تقوى شوكتهم أو يستعدون عدوا أو ما أشبه ذلك، المسألة اجتهادية، يعني أهل الحل والعقد في هذه المسألة أهل العلم، ويستعينوا بآرائهم أهل العلم والخبرة. نعم. وعن عرفجة بضم العين المهملة وسكون عرفجة بضم العين عليها يا شيخ، ها؟ معلق عليها قال الصواب بالفتح، هو ذا كذا ينطق، لكن على ضبط الشارح بضم العين. وعن عرفجة بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجيم ابن شريح بالشين المعجمة مصغر الشرح، وقيل بالمهملة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. ورواه مسلم بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي لفظ: فاقتلوه، وفي لفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأخرجه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد أجمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلنا، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا. وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاة، وفي لفظ ما لم تروا كفرا بواحا. وقد حقق هما سببان موجبان للخروج على الإمام أن يترك الصلاة للكلية، أو يرى الكفر البواح الذي ليس فيه برهان. إذا وجد أحد هذين الأمرين ووجدت القدرة على التغيير، هذه الغاية الشرعية، وما عدا ذلك فلا، مهما بلغ في الجور. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم لا مثله، يعني كفر بواح بغير الصلاة، كفر بواح يعني بغير الصلاة، وتبقى أن الصلاة شأنها أعظم وأمرها أخص. نعم صلى الله عليه وسلم. وقد حققنا هذه المباحث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار، تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل، والحمد لله المنعم المتفضل. اللهم صل على محمد. الخوارج البغاة يعني عقيدتهم تختلف عن عقيدة الخوارج، قد يكونوا ممن لا يرى كفر مرتكب الكبير، إن رأوا كفر مرتكب الكبير هذا هم الخوارج، سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا من اعتقد هذه العقيدة. ومن لم يعتقد هذه العقيدة فهو من أهل السنة من حيث الاعتقاد، لكن إن خرج فهو باغي. خرج هو باغي. من أي وجه؟ ما هو بويا؟ أنهم بايعوا ولا خرج على إمام بايعه، ويرون أن ما ثبتت الإمامة لمعاوية رضي الله عنه، وأنه خليفة أبيه، وبايعه قوم خاص خليفة. يحيى عندهم من أئمة الزيدية. البيئة مؤثرة، هو عاش في اليمن، وجل أهل اليمن في عصره من الهادوية من الزيدية، ويفضلون علي على أبي بكر وعمر.